فاضعها دعوى أنتك لأن الكريم سيطاقه وتيتنه وجه الألفاظ للمركبات الطاقة كما هو حبيب الحكمة الداعي إليه والحاجة وإن دعت أحيانا إلى استعمالها في النافذ لأنه لا يقتضي الدخول لنا في الحقيقة بل ولو كانت مسامحة تنزيل للفاقد منزلة الواجب والداعي إلى الشارع غير متخطئ من هذه الوصية كان الكلام في الوجوه التي جبنا بها مستحيل بكون الإنسان وموضوع من العبادات الصحيحة هذا هو الوجه الرابع والوجه الأخير لكون العبادات الثامن من العبادات الصحيحة تقريب هذا الوجه إنا نرى من الصانعين والمؤلفين نرى أن الصانع يصنع معمل سيارة أو معمل شيء آخر مركب من الأجزاء بعد أن تخرج السيارات من المعامل يزع لها أسامي لكل سيارة اسم خاص يكون السيارة اسم خاص يزع لها أسامي ولكن عادته وديدنه أنهم يسمى بالأسامي السيارات التامة الصحيحة لا أسامي خاصة ومن الواضح أن السيارات أسامي مختلفة من أسامي السيارات عبد الله شو السيارة جميلة والحاصل سيارات سريعة وقوية موجودة في كل دولة في إيران في سوريا فهذه الأسامي وضعت للسيارات التامة الصحيحة لا للسيارات الناقصة هل توزع الألفاظ للسيارات الناقصة لا بل للسيارات التامة الصحيحة وكذلك سائر الأشياء المركبة فالصانع أو الصانعين للأشياء المركبة عادتهم ديدنهم أنهم يجعلون الأسامي للأشياء الثقيلة. هذا هو الأمر الأول، وهذا هو مقتضى حكمة الولد. ما هو حكمة الولد؟ حكمة الولد التفهيم والتفهم. إذا يريد شخص صاحب شركة سيارة يبيع سيارة، لابد أن يفهم السيارة اسمه كذا، ومزاياها كذا وكذا، لابد من التفكير والتفهم في مقام المعاملة، لابد. فحكمة الوضع اقتدت هكذا أن تكون الألفاظ أسامي صحيحة، لأن المعاملة دائما أو غالبا وقعت على الصحيحة. لا يشتري واحد السيارة لا يستفيد منها، هل يشتري واحد إلا يكون فقير مسكين يشتري سيارة فيصل إيراني، فكان إيراني لا يستطيع أن يذهب من قوم إلى تهران بالسلامة، يخرب بالطريق، يعني في احتمال خطر خراب في الطريق. ولهذا إذا كان مسافرا ويريد أن يذهب إلى المطار ويجد في المطار في الوقت المعين لا يركب سيكان إيراني، لا يركب، في احتمال تأخير، يركب سيارات سريعة. هذا هو الأمر الأول. فالألفاظ من قبل أصحاب الصنايع وضعت للمصنوعات المركبة الصحيحة، ثم يقول المسند والشارع أيضا في وضع الألفاظ للمعاني الشرعية المركبة من الأجزاء لم يتخطي هذه الطريقة. طريقة الشارع نفس طريقة العقلاء، نفس طريقة أصحاب الصنايع، نفس هذه الطريقة. فوضع الشارع ألفاظ العبادات للعبادات الصحيحة لا للعبادات الفاسدة أو الأعم من الصحيحة الفاسدة. هذا ملخص تقويم هذا الدليل على أن ألفاظ العبادات من قبل الشارع موضوعة للصحيحة، إلا أن المثنف يرد هذا الدليل أيضا. يقول المثنف هذه الدعوة في نفسها وإن لم تكن بعيدة، في نفسها وإن لم تكن بعيدة، إلا أن الاستدلال بهذا الوجه غير تام، لا يثبت بهذا الوجه وضع ألفاظ العبادات للصحيح. لماذا؟ لأن الاستدلال بهذا الوجه على ما هو المطلوب من أن الشارع وضع ألفاظ العبادات للصحيحة منها يتوقف على أمور. الأمر الأول أن تكون عادة السامعين كذلك يدعو الألفاظ بصحيحة من المصنوعات التامة والصحيحة. وهذا غير معلوم. إذا راجع الإنسان السيارات التي لا يمكن استعمالها كثيرة كثيرة في العالم، مو هكذا؟ كثيرة في العالم، مع ذلك يطلق عليه اسم السيارة كثير. هل هذا نحو المجال؟ لا. فغير مسلم هذا، لأن اسم السيارة هذا الاسم موضوع خاص للصحيح للسيارة، لا، اسم حقيقة للسيارة سواء كانت صحيحة أو ناقصة. هذا أولا. لو سلمنا هذا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية على هذا. لو سلمنا هذا في جانب السامعين، ولكن طريقة الشارع نفس طريقة السامعين غير معلومة، زي يقال أن الشارع اتبع للسامعين فوضع ألفاظ العبادات لصحيحة من العبادات، هذا غير معلوم. من وين نعلم أن طريقة الشارع هكذا؟ من وين؟ هل هنا قام دليل عقلي أو دليل شرعي على أن الشارع طريقة الشارع نفس طريقة الصالحين؟ لا، لم يكن هنا دليل عقلي ولا دليل الشرعي على أن الشارع لم يتخفي عن طريقة العقلاء في وجه الألفاظ للصحيح. هذا ثانيا. وثالثا أن هذا مبني على أن يكون هنا جامع للصحيح من العبادات، وهذا الجامع موجود في جميع الأثناء وليس عن كذلك. فرق بين المركبات الخارجية وبين المركبات الشرعية كالثلاث. نعم في السيارات سيارة باسم مرسيدس، هاي سيارة، سيارة قوية مثلا، هاي السيارة مخصوصة هذا الاسم لتام الأجزاء والشرائط. هنا تام الأجزاء والشرائط موجود، فالاستعمال في الناقص إنما هو من باب المجال صحيح هنا، ولكن في العبادات هل هنا عبادة تام الأجزاء والشرائط بالإضافة إلى جميع حالات المكلف؟ لا، ليس هنا عبادة واحدة تامة الأجزاء والشرائط بالإضافة إلى جميع حالات المكلف. إذا أخذنا تامة الأجزاء والشرائط أربع ركعات فصحيحة بالنسبة إلى الحاضر ولا يصح بالنسبة إلى المسافر. إذا أخذنا ركعتين المركب من ركعتين فهي صحيحة بالنسبة إلى المسافر ولا تكون صحيحة بالنسبة إلى الحاضر. قدم سابقا الإشكال فيه. فالحاكم أنه لا يصح الاستدلال بهذا الوجه الأخير على أن ألفاظ العبادات موضوعة لصحيحة منها فقط. رابعها دعوى القصد بأن طريقة الواضعين وديدنه عادته وضع الألفاظ للمركبات التامة كما هذا وضع الألفاظ للمركبات التامة قضية الحكمة، حكمة الوضع الداعية إلى الوث، تفهيم التفاهم حكمة الوث الداعية إلى الوث، والحاجة وإن دعت أحيانا إلى استعمال الألفاظ في الناقض أيضا، إلا أنه لا يقتضي أن يكون الاستعمال في الناقض على نحو الحقيقة، الاستعمال على نحو الحقيقة إنما هو في الطعم الصحيح، بل ولو كانت ولو كان مسامحة، بل ولو كان في الناقض يكون مسامحة ومن باب المجال تمديدا للفاقد منزلة واجب. هذا هو الدليل، والظاهر أن الشارع غير متخفي عن هذه الدليل. فالجمع بين بناء العقلاء وعادتهم صانعين، وبين أن الشارع لم يتخفي عن طريقتهم، أن الشارع أيضا وضع ألفاظ العبادات للتام والصحيح. هذا هو الدليل، هذه هي النتيجة. ولا يخفى، هذا رد المكلف، أن هذه الدعوة وإن كانت غير بعيدة إلا أنها قابلة للمن. فتأمل إشارة إلى المن الذي ذكرنا من الخارج، هذا مبني أولا على أن الشارع غير متخفي عن طريقتهم، وليس لنا دليل على هذا، هذا أولا. والثانيا هذا مبني على أن يكون بين الأفراد الثلاث، بين أصناف الثلاث جامع مركب تام في جميع أصناف الثلاث، هذا أيضا تقدم فساده سابقا. لا يعقل أن يكون بين أصناف الثلاث جامع ويقال الناقص بالنسبة إلى ذلك الجامع، هذا لا يتصور بالسلام، يتصور بالسيارات المركبات الخارجية ولكن لا يتصور بالسلام. وقد استدل للأعم أيضا بوجوه، منها تبادل الأعم، وفي أنه قد عرفت الإشكال في تفسير الجامع الذي لا بد منه، فكيف يصح معه دعوة التبادل؟ بعدما فرغ المثلث من الوجوه التي استدل بها للصحيح، يبدأ في بيان الوجوه التي استدل بها للأعم. الوجه الأول من هذه الوجوه تبادل الأعم، تبادل على حقيقة تبادل الأعم، يتبادل من نفس الثلاث أعم من الثلاث الفاسدة والصحيحة، ومن نفس الثوم أعم من الثوم الصحيح والفاسد، ومن نفس الحج أعم من الحج الصحيح والفاسد، متبادل هو الأعم. هذا هو الدليل الأول. والرد عليه، أولا تقدم في دليل الصحيح في الوجوه التي استدل بها لألفاظ موضوع للصحيحة من التبادل الصحيح، بعدما ثبت التبادل الصحيح من نفس العبادة، هل يمكن تبادل الأعم؟ ليس ينافي تبادل الأعم تبادل الصحيح؟ ينافي، فهذا ينافي ما تقدم من المسلم وهو التبادل الصحيح من نفس الثلاث، هذا أولا. والثانيا إنما يتبادل الأعم تبادل الأعم من نفس السلاة، ولكن تبادل الأعم من نفس السلاة يبتني أن يكون هنا الجامع بين نفس السلاة، الجامع بين الأعم والصحيح، حتى يتبادل من نفس السلاة ذلك الجامع الذي يشمل الصحيح ويشمل الباطل، جامع بين الصحيح والباطل. وتقدم في التسبيل الجامع على القول العام، تقدم انه لا يمكن الجامع على القول العام، تقدم وجوه التسبيل الجامع، وجميع الوجوه فاسدة غير معقولة. نعم تسبيل الجامع على القول الصحيح ممكن، تقدم إمكانه، ولكن تسبيل الجامع على القول العام غير ممكن، غير صحيح. فكيف؟ ما هو المتبادل على القول الأعم؟ متبادل الأعم، ما هو المراد من الأعم؟ الجامع الثاني على الصحيح والفاسد، ولا يمكن الجامع على القول الأعم. فلا معنى للتبادل الأعم، لا معنى للتبادل الأعم من ألفاظ الإبهاضات. هذا هو الرد على هذا الوجه. منها تبادل العام، وفي أنه قد عرفت الإشكال في التسليم الجامع الذي لا بد منه، فكيف يتحف مع الإشكال دعوة تبادل العام؟ لا يمكن دعوة تبادل العام كما ذكرنا. هذا مع أن المتبادل هو الصحيح، فبعد التبادل الصحيح كيف يتبادل العام؟ يناقض العام مع التبادل الصحيح من ألفاظ العبادات. ومنها عدم صحة السلب عن الفاسد، وفيه منع لما عرفت. الدليل الثاني، الوجه الثاني، عدم صحة السلب، وتقدم أن عدم صحة السلب من علامات الحقيقة. عدم صحة السلب عن الفاسد، عن ثلاث الفاسد، فعدم صحة السلب ثلاث الفاسدة دليل على أن لفظ أو ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة والفاضل. من سلى بلا قراءة لا يصح أن يقال هذه الصلاة ليس بالصلاة، لا، صلاة قاية الأمر، صلاة فاضل، فعدم صحة السلب دليل. هذا هو ملخص هذا الدليل الثاني للأعم. والرد على هذا الدليل الثاني، الإشكال على هذا الدليل الثاني، على هذا الوجه الثاني، أولا تقدم في أدلة الصحيح تقدم صحة الصلع عن الفاضل، تقدم قال المنتبه هنا يصح سلب نفس الصلاة عن الصلاة الفاضلة، ويقال أن الصلاة الحائض ليست في صلاة الأسر، فليس هناك السلب، عدم صحة السلب، بل هناك صحة السلب. هذا أول. والثاني أن الملاك في كون صحة السلب أو عدم صحة السلب علامة للحقيقة، الملاك هو عدم صحة السلب عند الشارع لا عندنا. هل عند الشارع لا يصح السلب ولا في الصلاة عن الصلاة الفاسدة؟ ليس لنا دليل على تحقق عدم صحة السلب عند الشارع، كي يكون هذا دليلا على كون معنى الصلاة العام من الصلاة الصحيحة والفاسدة. هذا هو خلاصة الرد على هذا الدليل الثاني، عدم صحة السلب عن الفاسد، وفيه منع لما عرفت، لما عرفت من صحة السلب عن الفاسد. ومنها صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم من الوجود التي استدل بها للأعم، صحة التقسيم إلى الصحيح والفاسد. كل صنف من العبادات ينقسم إلى قسمين، إلى الصحيح والفاسد. الحج ينقسم إلى الصحيح والفاسد. الثوب ينقسم إلى الصحيح والفاسد. الثلاث تنقسم إلى الصحيح. ولا إشكال في صحة التقسيم، هذا لا إشكال في صحة تقسيم العبادة من كل صنف إلى صحيح والفاسد. ولكن كيف تكون صحة التقسيم دليلا على كون ألفاظ العبادات أسامي للأعمال؟ تقرير الاستدلال بالصحة التقسيم، تقرير الاستدلال بالصحة التقسيم يتوقف على مقدمة، وهي بيان قاعدة التقسيم. ما هي قاعدة التقسيم؟ القاعدة التقسيم أن يكون المقسم كليا، له أقسام، له مسافة. هذه القاعدة. ولكن لو كان المقسم أمرا جزئيا لا يصح التقسيم من البداية، لا يصح التقسيم. هذا هو الأمر الأول، أن يكون المقسم مفهوما كليا له أقسام. هذا هو الأمر الأول. وهذا الأمر الأول ثابت في محل الكلام. نجعل المقسم على قسمين، صحيح وفاضي، والثوم كذلك والحج كذلك. فالمقسم في محل الكلام هو الكل ذو الأحسان، الثلاث الكل تنقسم إلى صحيح والفاضي، الثوم أيضا، الحج أيضا. فهذه الشك في قاعدة التقسيم ثابت في محل الكلام. ولكن الشرط الثاني الذي يحسب في محل الكلام فقط لا في جميع الموارد، أن يكون إطلاق اللفظ في المقصد الكلي على نحو الحقيقة. استعمال المقسم على نحو الحقيقة، مثلا الثلاث قسم إلى صحيح والفاسد. الثلاث المقسم لا إطلاق لفظ الثلاث في الثلاث هذا القسم من العبادة، إنما يكون على نحو الحقيقة. ثلاث بمعنى الحقيقي ينقسم إلى قسمين، معناه الحقيقي ينقسم إلى قسمين، الحج بمعناه الحقيقي ينقسم إلى اسمين. هذا هو الأمر الثاني. ونستنتج من هذين الأمرين أو من هذه المقدمة، نستنتج أن نفس السلام موضوع للأعم من السيف والفاسد كذلك والحج كذلك. فألفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح الاستدلال بهذا الوجه، أي من ناحية التحكيم. إلا أن المسلم يرد هذا الوجه، يقول صحة التحكيم لا يكون دليلا على كون ألفاظ العبادات موضوعة للأعم والأكبر. لماذا؟ توضيح الرد المتمم على هذا الوجه يترقب على مقدمة، وهي أي مقدمة أن صحة التقتيل إلى الأقصى تكون دليلاً على الأعم إذا كان على المقدم إطلاق اللفظ على المقدم على محل الحقيقة بأن يكون المقدم معنى حقيقياً للفظ، ولكن في محل الكلام بمقتضى إثالة الحقيقة. هل استعمال لفظ المقدم هل هو على نحو الحقيقة أم لا؟ مقتضى إثالة الحقيقة هو على نحو الحقيقة. هل استعمال لفظ السلام في المقدم في السلام لنا إلى الصحيح والفاسد على نحو الحقيقة؟ لا، مقتضى إثالة الحقيقة على نحو الحقيقة. ولكن إثالة الحقيقة إذا لم يكن هنا دليل على خلاف إثالة الحقيقة، إذا لم يكن دليل على خلاف إثالة الحقيقة تؤخذ الحقيقة. وفي محل الكلام هنا أدلة على خلاف إثالة الحقيقة. ما هو الدليل؟ الأدلة التي تقدمت بإثبات ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، تقدم هذه الأدلة. فما هذه الأدلة لا يمكن إثبات الأخذ بالصلاة أو الصوم أو الحج في المقدم على محل الصحيح، كان الإطلاق على محل مقتضى إطالة الحق لا تجزي إطالة الحق، إذ الدليل قام على إطالة الحق. فالحاكم أنه لا يصح الإسلام بقاعدة التقسيم بصحة التقسيم على الأعم، هذا أيضا غير صحيح، ومنها صحة التقسيم إلى الصحيح والثقيل. والإشكال فيه إنما يشهد صحة التقسيم على أن هذه الأعم لو لم تكن هنا دلالة على كونها موضوعة للصحيحة، لو لم تكن دليل على كونها موضوعة للصحيحة، مع أن هنا وجود والأدلة على كون الأنفال موضوعة للصحيحة، بعد هذا هل يكون صحة التقسيم دليل على ذلك؟ قد عرفتها أيضا، قد عرفت الأدلة كونها موضوعة للصحيحة، فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعناية والمجال، فلا بد أن يكون المقصد والكلي وهو المعنى جازي باعتبار المعنى المجازي. ولا ذلك نجعل المقصد الأصل فنقسمه إلى قسمين، إلى الحيوان المفترس والرجل الشجاع. الأسد بالمعنى المجازي العام مطلق الشجاع، سواء كان حيوانا مفترسا أو رجلا شجاعا، مطلق الشجاع ينقسم إلى هذين القسمين. أليس مطلق الشجاع معنى المجازي للأسد؟ فربما نجعل معنى المجازي ويتسع، نجعل المقدم معنى المجازي ويتسع التقسيم إلى قسمين. وفي محل الكلام الأمر هكذا، المراد من السلاح هو المعنى المجازي، السلاح المعنى المجازي ينقسم الى قسمين، معنى الاعم هو المعنى المجازي للسلاح فينقسم الى قسمين، والمعنى الحقيقي للسلاح هو المعنى الصحيح كما تقدم في قول الصحيح. ولهذا يقول فلا بد ان التقسيم بملاحظه ما يستعمل فيه الدفء ونهايه المجال. الحمد لله يكفي منها السلام الله حسين. ما هو من العرض الذاتي عند المسلمين. اسبوع القادم